بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: إذا دخل الإنسان المسجد في صلاة الفجر وقد دخل الإمام في الصلاة فصلى مع الإمام، هل يصلي ركعتي الفجر بعد الصلاة؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه كان شديد المحافظة على ركعتي الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، ويقول: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. وركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر. كان يترك كثيرا من النوافل إذا سافر إلا ركعتا الفجر والوتر، كان لا يتركهما عليه الصلاة والسلام. فلذا ينبغي للمسلم المحافظة على ركعتي الفجر وعلى الوتر حتى وإن كان مسافرا، يوتر ولو بركعة واحدة. إن كان من عادته في حال الإقامة يوتر بإحدى عشرة ركعة، فإذا سافر فلا يترك الوتر ولو لم يوتر إلا بركعة واحدة يصليها بعد صلاة العشاء، كأن يكون صلى العشاء ركعتين قصرا يوتر بركعة واحدة. وكذا سنة الفجر لا يتركها. وهذا الأخ السائل يقول إنه دخل المسجد ووجد الصلاة قد أقيمت، هل يجوز له أن يأخذ ناحية من المسجد ويصلي ركعتي الفجر خفيفتين؟ لا، لا يجوز له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لو صلى ما صحت صلاته في هذه الحال. إذن كيف يصليها؟ نعم، إن شاء صلاها بعد الفريضة ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذي يصليها بعد الفريضة، وإن شاء أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، ولعل ذلك أفضل إن لم يخف أن يتشاغل عنها أو ينساها. فإن وثق من نفسه التأدية فيؤخرها أفضل إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح ليصليها ويصلي معها ركعتي الضحى. فإن خشي أن ينشغل عنها أو ينساها فليصليها بعد الفريضة ولا يتركها. يقول السائل: هل الجمادات التي من صنع الإنسان تدخل في السجود لله عز وجل؟ نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والسجود للجمادات ومسائر المخلوقات ليس كسجود بني آدم، بل كل على حسبه، كل على حسبه، يعلم الله جل وعلا ذلك ونحن لا ندرك هذا الشيء. يقول السائل: قضيت عمرة في رمضان وأريد أن أحج، فهل علي دم؟ الجواب: لا، في هذه الحال ليس عليك هدي. إذا أديت العمرة في رمضان خارج أشهر الحج ثم جلست في مكة وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فالمفرد ليس عليه هدي واجب، والتطوع جائز. يقول السائل: ما حكم الاستمناء للشباب، وما حكم إذا رجع إليها بعد التوبة، وهل عليه كفارة؟ الاستمناء باليد محرم، لأن المرأة في هذه الحال كأنه ينكح يده، والله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هم العادون المعتدون المتجاوزون الحد، فلا يجوز. وإذا حصل من المرء شيء من ذلك وجب عليه المبادرة بالتوبة، وإن عاد مرة أخرى لما تاب منه وجب عليه المبادرة بالتوبة مرة أخرى، وهكذا. ولا يقنط ولا ييأس من مغفرة الله جل وعلا، بل يبادر بالتوبة كلما اقترف ذنبا، والله جل وعلا يتوب عليه إذا شاء. يقول السائل: أعمل في محل للتجارة في مصيف، ويرد علي المتبرجات والنصارى للشراء وكذلك المسلمين والملتزمين، وللعلم أن تجارتي في الأطعمة وغيرها من الحلال، هل التعامل مع المتبرجات والنصارى يكون هنا يكون جائز؟ إذا كنت تبيع الشيء الحلال فلا عليك، إنما إذا قدرت أن تبدي النصيحة وتدعو إلى الله جل وعلا برفق ولين، وتبين للمتبرجة قبح فعلها وتدعو إلى الله، فهذا حسن وواجب على كل مسلم الدعوة إلى الله جل وعلا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وإلا فلا عليك في بيعك وشرائك ما دمت تبيع الشيء الحلال. يقول السائل: نحن أهل بلد نسبح بالتسبيح سبحان الله العظيم عدة مرات، استغفر الله العظيم عدة مرات. التسبيح والتكبير والتحميد لله جل وعلا هذا من أفضل الأعمال، والله جل وعلا أثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ووعدهم الثواب الجزيل في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله جل وعلا أمر بذكره في آيات كثيرة من كتابه العزيز، وأفضل الأعمال ومن أفضلها الاشتغال بذكر الله جل وعلا، وجميع العبادات كلها شرعت لأجل ذكر الله جل وعلا. لكن العدد لا تعد إلا ما ورد تحديده في الشرع، تسبح باستمرار هذا حسن، لكن تقول أريد أن أسبح 100 وأحمد 100 ثم تعيد وتسبح 100 وتحمد 100 وهكذا، لا تشغل نفسك بالعد والإحصاء، أرسلها مطلقة والله جل وعلا يحفظها لك. إلا ما ورد في أدبار الصلوات التسبيح، نعم سبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة عقب كل صلاة، هذا مستحب، أحصها بأناملك لأنها مستنطقة شاهدة للمرء يوم القيامة بتسبيحه بها. بعض الناس يكون عنده رغبة في الخير ومحبة للخير وحرص عليه، فيستغل الشيطان اللعين هذه الرغبة من الإنسان فيحاول أن يخرجه من السنة إلى البدعة ليحبط عمله ويبطل. يقول جماعة: تعالوا نسبح الله 100، نحمد الله 100، نذكر الله 100، ثم يعيدونها مرة أخرى، هذا بدعة ما ورد في الشرع، والعبادات توقيفية، الشرع ليس بالاستحسان. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين ليس بالرأي وإنما هو تشريع سماوي ورد في كتاب الله جل وعلا أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن لا نطاوع الشيطان في الخروج عن السنة والعمل بالبدعة، وبذا يحبط العمل والعياذ بالله. تسأل عن تحريك السبابة في التحيات، وتحريك السبابة الإشارة إلى العلو، هذا عند ذكر الله جل وعلا كأن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهكذا، عند لفظ الجلالة تشير بها إلى العلو إشارة إلى الوحدانية وإثبات العلو لله جل وعلا. وقال بعض العلماء يشار بها عند الشهادتين فقط، ولا ينبغي أن يحركها المرء باستمرار كما يفعل بعض الناس، هذا خطأ، وإنما تحريكها إما عند لفظ الجلالة أو عند الشهادتين. يقول السائل: لقد اعتمرت في رمضان لنفسي ثم ذهبت إلى المدينة زيارة، واعتمرت من ذو الحليفة لأخي في شوال، ثم عرض علي البقاء إلى الحج، فهل أعتبر متمتعا بالعمرة التي كانت لأخي؟ الجواب نعم، إذا أديت عمرة في شوال سواء كانت لك أو لغيرك، وحججت من نفس السنة سواء كان الحج لك أو لغيرك، فتكون متمتع، عليك هدي التمتع. يقول السائل: ما حكم من قام بعمرة ولم يحلق جهلا أو نسيانا، وفي اليوم الثاني سافر إلى بلده وذهب، وذلك بعد أن أخبره بعض الإخوة بأن عليه دم، ووكل نفس الأخ بأن ينوبه عن هذا وأعطاه مبلغا لذلك، فهل العمرة؟ لا حرج في ذلك ما دام أنه ترك الحلق والتقصير جهلا أو نسيانا ولم يفعل ذلك فيما بعد، وقلنا لزمه دم، فما دام وكل صاحبه في أن يذبح الهدي ويوزعه على فقراء الحرم فلا بأس عليه، وعمرته صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: كم هي عدد الأيام التي يجوز للمسافر القصر فيها؟ إذا كان مسافرا بالفعل متنقل من بلد إلى بلد هذا له القصر ما دام في هذا السفر، ولو مكث أشهر أو سنوات. وأما إذا قام في البلد فإن كانت إقامته في البلد 4 أيام فأقل ثم يسافر فله حكم السفر، وإذا كانت إقامته في البلد أكثر من 4 أيام فله حكم المقيم. يقول السائل: اعتمرت في رمضان وأنا على نية الحج إن تيسر لي ذلك، فبماذا أبدأ حجي ومن أين أبدأ؟ تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله من مكة، ويكون حجك حج مفرد لا متمتع ولا قارن، وليس عليك هدي. يقول السائل: أديت عمرة في أشهر الحج ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت فيها وتحركت منها يوم الثالث من ذي الحجة، هل أحرم للحج من أبيار علي أم أحرم من مكة كالمتمتع؟ إذا ذهبت للمدينة وأردت الخروج منها من أجل الحج فلا يجوز لك أن تؤخر إحرامك إلى مكة، بل تكون أخطأت إذا أخرت، ونقول يجب عليك العودة إلى المدينة لتحرم منها، وإنما عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة، ثم أنت بالخيار، إن شئت من المدينة أن تحرم بالحج مفردا فلا بأس عليك، وإن شئت أن تحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج فلا بأس عليك، لكن لا تتجاوز الميقات وأنت تريد مكة لحج بدون إحرام. يقول السائل: ما حكم الشرع في بيع العملات وبيعها مثلا الفرنك بالدينار، وما حكم الشرع في الذين يبيعونها؟ لا حرج في بيع العملات بعضها ببعض بشرط أن تكون يدا بيد، تدفع الدينار مثلا وتأخذ الريال، تدفع الريال وتأخذ الدولار، وهكذا يكون يدا بيد، هذا شرط من شروط صحة بيع العملات بعضها ببعض. يقول السائل: هل تصلى رواتب الصلوات قبل الأذان أو بعده؟ فيه الرواتب التي قبل الصلاة تكون بعد دخول الوقت، سواء كانت قبل الأذان أو بعد الأذان، المهم أن تكون بعد دخول الوقت. فمثلا سنة الظهر 4 ركعات قبل الظهر استحبابا، لو صليتها قبل الزوال ما صارت سنة الظهر، صارت سنة الضحى، فتصليها بعد الزوال تكون حينئذ سنة راتبة الظهر ولو لم يؤذن ما دام أنها بعد الزوال، لأنه بعد دخول الوقت. السنة التي قبل الصلاة الظهر والفجر تكون قبل الصلاة وبعد دخول الوقت، وسنة المغرب التي بعدها، وسنة العشاء التي بعدها، وسنة الظهر التي بعدها تكون من بعد الصلاة إلى خروج الوقت، كل هذا وقت للراتبة. لو صليت العشاء مثلا الساعة 8 وأخرت الراتبة إلى الساعة 11 فلا بأس، لأنك لا تزال في الوقت. يقول السائل: أن والده توفي وقد أفطر في رمضان، وقد أفطر يومين من رمضان، فهل على أبنائه القضاء؟ إذا كان أفطر يومين من رمضان لمرضه ثم أتاه أجله فمات فليس عليه ولا على ورثته شيء، لأنه لم يفرط، والمرض عذر في الفطر وترك الصيام لا حرج عليه، فليس عليه في ذلك شيء. يقول السائل: لقد تعذر علي أن أحرم من الميقات لسبب الله يعلمه وليس لي إمكانية للذبح، فماذا يجب أن أعمل؟ إذا لم تحرم من الميقات فعليك هدي، وإذا لم تستطع الهدي فعليك أن تصوم 10 أيام. يقول السائل: هل يجوز للمصور أن يصور الإنسان والحيوان لغير عذر؟ التصوير لا يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وورد أن المصور يقذف والصورة التي صورها في النار، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فلا يجوز التصوير، إنما رخص العلماء رحمهم الله بالتصوير في حالة الضرورة، كأن يكون لجواز السفر أو للإقامة أو للشهادة أو نحو ذلك من الأمور الضرورية التي لا يستغني عنها الإنسان، ولا يمكن أن يتم له ذلك إلا بصورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.